وهذه علامة جعلها الله سبحانه وتعالى على انفتاح أبواب الخير الكثيرة في هذا الشهر المبارك، فهو شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر الجود والكرم وإطعام الطعام وتفطير الصائمين، شهر الصبر. فإن سابك أحد أو شاتمك فلتقل إني صائم، شهر الحلم، وغير ذلك من الفضائل العظيمة في هذا الشهر، شهر العمرة، عمرة في رمضان تعدل حجة، لا غير ذلك من أبواب الخير الكثيرة التي فتحت للمسلمين في هذا الشهر. فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وهذه علامة أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى على انغلاق أبواب الشر والفساد وقلة المعاصي والفسوق في هذا الشهر الكريم. فلذلك يرجع في هذا الشهر كثير من المسلمين إلى ربهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويعاهدونه على الاستقامة على الخير والطاعة بعد أن يجربوا حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة والاستقامة في هذا الشهر المبارك. وصفدت الشياطين في أول ليلة من ليالي رمضان، تصفد الشياطين وتظل مصفدة إلى أن يدخل شهر شوال ويدخل يوم العيد، فيعاد إطلاق سراح الشياطين مرة أخرى. وتصفيد الشياطين يجعلها لا تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه من إغواء بني آدم وإضلالهم كما كانت تفعل قبل رمضان. ولله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى بعض عباده من النار. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. وينادي مناد، يعني ملك من قبل الله سبحانه وتعالى ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يعني أمسك عن الشر. فهذا الشهر الكريم المبارك فضائله عظيمة، وكثير من المسلمين يعني يتحمسون في أول الشهر ويكون عندهم همة وعزيمة، ثم لا تلبس هذه العزيمة أن تفتر وتضعف، وهذا ليس بخلق المؤمن. يعني ينبغي للمؤمن أن يعني يزداد اجتهادا، خاصة كلما قربت نهاية الشهر ينبغي أن يكون الاجتهاد أكثر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر يعني يزداد اجتهادا في الطاعة ويحيي الليل كله ويعتكف. فإذا يعني كما أقبلنا على الخير في هذا الشهر وأقبلنا في بدايته بهمة وعزيمة، فنأمل إن شاء الله أن تستمر هذه الهمة والعزيمة وأن نكون يعني في ازدياد من الخير إن شاء الله تعالى إلى نهاية هذا الشهر الكريم المبارك. وقد كنا في سنوات سابقة في الكلمة التي تلقى بعد الركعات الأربع من صلاة التراويح، في إحدى السنوات لو تذكرون يعني تكلمنا عن أشراط الساعة، عن أشراط الساعة، كل مرة نتناول يعني علامة من علامات الساعة. في سنة أخرى تكلمنا عن قصص الأنبياء، تناولنا في كل ليلة قصة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وفي العام الماضي كنا نتناول سيرة الصحابة رضي الله عنهم، اخترنا 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا شيئا من سيرتهم. وطبعا الصحابة يعني أكثر من ذلك بكثير، لكن رأينا إن شاء الله من باب يعني التنويع أن تكون محاضرات هذه السنة إن شاء الله في سير التابعين، في سير التابعين وهم تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منهم واتبعوهم بإحسان وساروا على هديهم وطريقتهم. فإن شاء الله نتناول يعني في كل ليلة إن شاء الله من ليالي رمضان سيرة تابعي من التابعين الكرام، ونذكر بعض ما فيها من الفوائد والعبر والتعريف بسير هؤلاء الأعلام. وحتى لا نطيل عليكم إن شاء الله، يعني نجعل البداية غدا بإذن الله تعالى، يعني نبدأ من الغد إن شاء الله، وستكون البداية إن شاء الله مع قصة تابعي جليل هو أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. إن شاء الله سنختاره للبداية به بإذن الله تعالى، وإن شاء الله كل ليلة نتناول قصة تابعي جليل بإذن الله تعالى، يكون فيها إن شاء الله يعني عبر، وفيها إن شاء الله تشويق أيضا ونفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا الغرض من هذه القصص يعني أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم وطريقتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وكما تعودنا إن شاء الله كل ليلة بإذن الله نقرأ جزءا من أجزاء القرآن الكريم حتى نختم القرآن إن شاء الله في صلاة التراويح بإذن الله تعالى. والقيام يعني فضائله كثيرة لا تخفى عليكم، القيام يعني بصفة عامة، قيام الليل بصفة عامة في كل السنة يعني فضله عظيم وثوابه كبير في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى عن عباده الصالحين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وقيام الليل يشمل يعني كل صلاة صلى إن شاء الله من بعد العشاء إلى الفجر، كل هذا داخل في قيام الليل، يعني ليس بالضرورة أن قيام الليل في آخر الليل، وإن كان في آخر الليل أفضل، ولكن أي صلاة صلى من بعد العشاء إلى الفجر نافلة كلها إن شاء الله ينال بها المسلم أجر قيام الليل. ومن قيام الليل، قيام الليل في رمضان هو صلاة التراويح، هذه الصلاة المباركة هي من شرف المؤمن ومما ينال به المسلم فضل قيام الليل. ومن فضائل يعني صلاة التراويح مع الجماعة والمحافظة عليها مع الجماعة ما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. الذي يصلي مع الإمام حتى يسلم وحتى يختم الصلاة، صلاة التراويح، كتب له قيام ليلة، يعني يكتب له أجر كأنه صلى إلى الفجر، كأنه صلى الليلة كاملة. وهذا يعني من فضائل صلاة التراويح في الجماعة. ومن فضائل صلاة قيام رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الذي يقوم رمضان. وقال العلماء هذا الفضل لمن قام رمضان كله ولم يفوت يعني ليلة واحدة من ليالي، يعني إذا قام بعض رمضان وترك بعضه يعني قد لا ينال هذا الفضل وهذا الأجر. فالحريص على هذا الفضل يحرص إن شاء الله على ألا يفوت يعني أي ليلة من ليالي رمضان إن شاء الله، حتى يكون ممن دخلوا في هذا الفضل الكبير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.